Hadi ben sorarım. Yani bu Hayır. kadar O haberden on verdi. O martaba. Yani إذا تعارض السنة الرسول وسنة الخليفة فتقدم عليه. قلت لكم ذلك لأن بعض الإخوة نصح إنسانا بطلب تراويح وقال له يا أخي لا تزد على 11 ركعة أو 13 ركعة، لا تصلي 23. 23 من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له هذا يعني هي من سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال الآن احتججت بما هو عليك، قال عليكم بسنتي فقدم سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وكيف تحتج علي بسنة عمر وتدع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا سنة الخلفاء الراشدين بعد سنة الرسول ثمنا ورتبة، على أن الذي صح عن عمر أنه أمر تميم التاري وأبي بن كعب أن يقيم للناس بإحدى عشرة ركعة، وهذا هو المظنون بعمر رضي الله عنه، لأن عمر ما يمكن يقال سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت لكم هذا على سبيل المثال، لأن بعض الناس إذا شاف سنة الخلفاء الراشدين ولو كانت مخالفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أقامها دليلا عليك، وهذا ليس بصحيح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فما بالكم بمن إذا قيل له قال رسول الله قال قال فلان وفلان من العلماء؟ أبعد وأبعد. إذا كان أبو بكر وعمر الموفقان للصواب لا يحتج بقولهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وكيف بغيرهم؟ بل إنهما هما رضي الله عنهما لا يرضيان أن أحدا يحتج بقولهما على قول الرسول، وحينئذ يكون قولهما غير وارد، يكون قولهما غير وارد أصلا. أما فهمتم النقطة هذه؟ يعني نقول لمن احتج علينا بقول عالم من العلماء أو خليفة من الخلفاء على قول الرسول، نقول هذا غير وارد أصلا، لأن هذا الذي احتجت بقوله لا يرى أن قوله يعارض به قول الرسول. هم بأنفسهم يقولون، إما بقلوبهم أو بألسنتهم يقولون إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا به واضربوا بقوله، هذا الحال. ومن ثم صاروا أئمة لهذا السبب، لأنهم عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا أنه لا مجال لهم أمام كتاب الله وسنة رسوله، فلما عرفوا أنفسهم وتواضعوا لله، نعم، رفعهم الله وصاروا أئمة بهذا. أما نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية الذي يريد أن يكون قوله أصلا وقول الله ورسوله فرعا، فهذا في الغالب يخذل ويرد ويكون كما قال الله تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ما أخذ بما أنزل الله من الآيات التي أعطاه إياه. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهب أو تتركه يلهب. الله كلام، نعم. طيب نمشي. ثم قال في الحديث تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها، الآن متمسكين، وفي قوله تمسكوا بها ما قال امسكوها، إشارة إلى أنها نجات، مثل ما تمسك بالحبل عند الغرق لأنجو به. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين نجاة. وعضوا عليها بالنواجذ علشان انطلقت إليكم بقيت أضراس، نعم، وهذا من شدة التمسك، نعم، هذا يكون بعض أضراسه ما يحتاج. المهم على كل حال كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول

ولما أصيبوا بما أصيبوا به يوم أحد وقيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل واستجابوا لله من بعد ما أصابهم وللرسول من بعد ما أصابهم الفرح. نعم وانتدبوا وقتال. هذه العزائم الحقيقة عزائم الرجال المؤمنين المخلصين. أما اللي توانى ويتكاسل ولا شك أن من بعدهم أقل منه في هذا الأمر وإن كان حصل منهم جهاد تابعين في زمن الخلفاء الراشدين لكن أقل من الصحابة بكثير. ولولا الصحابة ما مشى هؤلاء ولا تقدم. نعم طيب هم أهداهم طريقا صح ولا لا؟ حقا أهدا ثم طريقا الصحابة رضي الله عنهم بلا منازع. ولهذا أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية المطلقة فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما خرجت البدع اللي انتشرت كبدع الجهمية وشبهها. صحيح خرج في عهد الصحابة بدعة الخوارج وخرج في عهد الصحابة بدعة القدرية معتذر اللي يقول أمر أنف ما في كتابة ولا شيء. لكن البدعة الكبيرة اللي خرجت أخيرا كانت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لا يعرف للصحابة الكلام في كثير من مسائل الصفات اللي حصل فيها الجدل الأخيرة. لماذا؟ لأنه ما وجد سبب لأن يتكلموا فكانوا على مقتضى ظاهر القرآن والسنة يمشون على ظاهرها. ولهذا لو قال لنا قائل مثلا في بعض الأشياء اللي ما حصلت إلا أخيرا وين كلام الصحابة فيها؟ يقول كلام الصحابة فيها نعتقد علم اليقين أنهم ماشون فيها على إيش؟ على ظهر الكتاب والسنة. ماشون على ظهر الكتاب والسنة لأنه لو كان لهم ما يخالفون لنقد. فهم ماشون أمامهم القرآن وأمامهم السنة مشوا عليها. نعم ولهذا اللي أدركوه في زمنهم أخبروا بحكمه. ابن عمر لما أخبر عن الذين يمكنون القدر قال أخبرهم أنهم ليسوا بمؤمنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن ولله الحمد الشريعة محفوظة. لما مات الصحابة وانقرض عصرهم جاء زمن التابعين ومن بعدهم قيض الله ولله الحمد أئمة يهدون بأمر الله من الإمام أحمد وغيره وحفظ الله بهم السنة ثم تطورت الأمور وكثر الجدل وكثر النزاع. ولكن والحمد لله مثل ما قلنا بالمقدمة ما ابتدع بدعة إلا قيض الله لها من أهل السنة من يدحضها ويبينها غاية البيان. نعم ولا يمكن أن تنتشر البدع إلا عند خفاء السنة. ولهذا يجب على الإخوة الذين يتمسكون بالسنن أن يظهروها ويبينوها. لا يقول والله هذه شيء تستنكر ينتقد علينا. صحيح أن الناس ينتقدون أول ما يكون لكن إذا اطمأنوا إلى الأمر نعم مشوا عليه. فيها أشياء كثيرة كانت في الأول منتقدة ولا يمكن أبدا أن تفعل ولكن أصبحت الآن تمر الناس عليها. من يقول قبل 20 سنة مثلا أو أكثر من يقول أن أحدا يجرؤ على أن يصلي التراويح 11 ركعة؟ ها؟ لو يصلي 11 ركعة التراويح قالوا هذا كفر بعد الإسلام. نعم هذا شيء ما في إشكال عند الناس أنه 23 كفر. من يقول أن أحد يجرؤ على أن يصلي فينا عليه؟ ما أحد يجرؤ يصلي فينا عليه ولا أنه يدخل المسجد معنا. كذا من يقول ان احد يجرؤ على ان يسجد السهو بعد السلام؟ لكن السنن تفعل شيئا فشيئا ويطمئن الناس لها بالقول والبيان ثم البيان بالفعل وتثبت السنه وترسخ. نعم ها نظر الى العموم او بالنظر الى الفرد كيف نظر الى العموم او بالنظر الى الفرد لا للعموم يعني العلم العلم ممكن الصحابه علماء سأل امرأة اثني على شيخ الاسلام قال اثني على شيخ الاسلام ايش قال احد هذا العلم هل هو اعلم ايه في العلوم التي بعدهم هو اعلم منك العلوم التي نشأت بعدهم لا شك انه اعلم اما في علوم الشرع العامه فالفقهاء من الصحابه اعلم منك لكن ما نقول ان كل صحابي حط هذه احسن هي العلوم اي حطها هي العلوم دي ما تنتفع دي حطها هي العلوم ها لكن انا الغريب الشيء المبالغه بعض الناس يقول من قال ان شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام فهو كافر وانه ليس شيخ الاسلام وبعض الناس يقولون كل الواقع سواء الثاني سويف عنه وانه لو لم يبعث الرسول عليه الصلاه والسلام لبعث شيخ الاسلام ابن تيميه سبحان الله العظيم نعم تناقض عظيم الصواب لا هذا ولا هذا لا نحن لا نشهد شيخ الاسلام رحمه الله له قدم سد في الاسلام وان الله سبحانه وتعالى انقذ به كثيرا من الناس بعده شيخ الفوائد الى بعض الحديث كان الصحابه عندهم علوم حتى في الامور المنطقيه هي الحصر والتقسيم كبر التقسيم اي بس احنا العلوم الاخيره اللي حصلت بعد انفتاح الناس على اليونان وغيرها ما كانوا يعرفون انما لو ادركوها لكانوا اعلم من شيخ الاسلام بها لا شك انهم اصفى قريحه واقوى فهما ثم الحقيقة أنا عندي السؤال هذا ينبغي تركه يعني حتى لو قلت الإنسان مثلا شيخ الإسلام عالم بما أدرك يعني قد يكون به ازدراء الصحابة أو أحد يفهم من هذا تنقص الصحابة كل شيء من هذا الباب يجي تنقص إيجاب الفضل عند الله عز وجل والصحابة لا أحد يوازيه في ميدان الصحبة أبدا شيخ من قال كيف كلام النبي عليه الصلاة والسلام يشيل صدى عمر بن عبد العزيز ولا معاوية وجاء جعل شديد وما صار لما عمر فيه معاوية يقول لي معاوية أفضل يقول غبار جهاد في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز إنما على كل حال هذه المسائل لأنه ما يريدون أن أحد يقول هذا ما دام رزقه خير الناس قرب دعها لا حال من يعرف والفضل عند الله ولا شك ان شيخ الاسلام واحمد بن حنبل وغيره من الائمه ان لهم فضلا كبيرا على الناس لكنه من فضل الله عز وجل. وقال بعض كيف يقول الصحابي مره الرسول مره ولو في طريق الا هو صحابي ماذا؟ قاعد يبحث وقد يعرف. يعني اجتماع محدثين قد لا نسلم والله هذا هو الضاحك يعني لان الصحابه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا دعنا من اللغة ما توافق على هذا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال بيت عنا أخواننا فقالوا يا سفوانا قال أنتم أصحاب وهذا يشمل حتى من لم يكن معه إلا في تلك اللحظة قال أنتم أصحابي فظاهر هذا العموم وكل من جلس معه فهو صاحب الدرب شيخ صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق شيخ الدين والقواعد أما الباب الأول فقد تقدم أن المقصود به بيان ما يجب على المرء في دينه وهو اتباع الكتاب والسنة وما قال الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثاني رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تضمنت هذه الرسالة العظيمة لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بإصلاح الخلق فلا بد أن تكون رسالته متضمنة لكل ما يصلح الخلق في دينهم ودنياهم فهي متضمنة لشيئين هما العلم النافع والعمل الصالح الدليل قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فهذا هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الهدى ودين الحق إذا قلت لك